نور من القرآن. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله سبحانه في هذه الآية أنه نور السماوات والأرض، بمعنى أنه هادي من في السماوات والأرض، كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهداية الله سبحانه ثلاثة أنواع: هداية التوفيق، وهذه تكون للعقلاء، ويختص بها الملائكة والمؤمنون من الإنس والجن، وهداية الدلالة والإرشاد، وهي لعموم العقلاء من الإنس والجن، فمن وفق منهم آمن، ومن لم يوفق ظل على كفره. وهداية الإلهام والتسخير، وتكون لعموم الأحياء. فالله سبحانه هادي جميع هذه المخلوقات بهذه الأنواع المذكورة. وبعد أن ذكر سبحانه نوره الهادي لمن في السماوات والأرض، ذكر مثلا لنور الهداية في قلب المؤمن فقال: مثل نور المؤمن، كما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه، كمشكاه، وهي الكوة في الجدار يوضع فيها المصباح وهي غير نافذة، وفائدتها حصر ضوء المصباح ليكون نوره أقوى. في هذه الكوة مصباح من صفته أنه في زجاجة صافية براقة، وكأنها بدون المصباح كوكب مضيء كالدر، فكيف والمصباح مضاء فيها؟ وهذا المصباح يشعل من وقود في غاية الصفاء، وهو زيت الزيتون المستمد من شجرة الزيتون المباركة. وهذه الشجرة لا شرقية، فتغيب عنها شمس الغروب، ولا غربية، فتغيب عنها شمس الشروق، بل هي مفتوحة للشمس بعيدة عن الظل، وذلك أجود لثمرها، يكاد زيتها من صفائه ولمعانه يضيء وحده بدون أن يستعمل وقودا للمصباح. فهذه أسباب مجتمعة لتكاثف النور: المشكاة المحصورة، والزجاجة الصافية، والزيت الصافي، والمصباح المضاء، فهي نور على نور. وهذا أعلى ما يتصوره المعاصرون للتنزيل من تكاثف النور، فقد شبه الله عز وجل قلب المؤمن بالمشكاة، وشبه نور الإيمان بالمصباح المضيء فيها. والله سبحانه يوفق لنور الإيمان من يشاء من عباده، ويضرب الأمثال للناس كهذا المثل ليعتبروا، وهو سبحانه عليم لا يخفى عليه شيء من خلقه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.